المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أحكام الصلاة. ذكر الله الصلاة في كتابه في مواضع كثيرة، يأمر بها وينهى عن تركها، ويثني على أهلها المقيمين لها، ويذكر ما لهم من الثواب، ويذم المتهاونين بها، ويذكر ما عليهم من الذم والعقاب، وهي حين يذكرها يعرفها المسلمون معرفة لا يمترون بها، قد عرفوها من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم تناقلتها الأمة فعرفها الصغير والكبير والعالم والجاهل. فمتى جاءت في القرآن فهموا أنها هذه الصلوات الخمس والجمعة وما يتبعها من الرواتب والسنن المقيدة والمطلقة. وقد ذكر الله بعض أحكامها، فذكر الوقت في قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي أقمها لدخول هذه الأوقات، فدلوك الشمس مبتدأه الزوال ومنتهاه العصر، فيدخل فيه الظهر والعصر، وغسق الليل أي ظلمته التي فيها اختلاط بالضياء، فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وعبر عنها بالقرآن لاشتراط القراءة وإطالتها فيها. وقد حررت السنة هذه الأوقات تحريرا معلوما بين المسلمين، وقال تعالى: وثيابك فطهر، وأولى ما دخل في الآية الكريمة تطهيرها للصلاة، وإذا وجب تطهير الثياب من النجاسات فتطهير البدن للصلاة من باب أولى وأحرى. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآية. فهذه الآية تدل على اشتراط النية ووجوب الطهارة للصلاة، وأنه يجب فيها على المحدث حدثا أصغر تطهير هذه الأعضاء الأربعة المذكورة، وأن الوجه واليدين والرجلين تغسل غسلا، والغسل لا بد فيه من جريان الماء على هذه الأعضاء، وأن الرأس يمسح مسحا، وأنه يمسح كله لأن الله عمم ذلك، وأنه يجب الترتيب بينها لأن الله ذكرها مرتبة، والموالاة لأن ظاهر هذا الصنيع لزوم الموالاة لكونها عبادة واحدة، متصلا بعضها ببعض، وأن المحدث حدثا أكبر كالجنابة وهي الوطأ أو الإنزال للمني أو هما، عليه تطهير جميع بدنه، وأنه لا يعفى عن شيء منه حتى ما تحت الشعور الكثيفة. وكذلك ذكر الله طهارة الحائض والنفساء في سورة البقرة بقوله حتى يطهرن، أن ينقطع دمهن، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ثم ذكر طهارة التراب والتيمم، وأن لها أحد سببين: عدم الماء في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وحصول الضرر بمرض ونحوه في قوله أو كنتم مرضى، وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه صريح أن التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر، لأنه ذكره عقب الحدثين، وأن النجاسة لا يتيمم لها، فتجب إزالتها مع القدرة وتسقط مع العجز كسائر الواجبات. ويدل أن محل المسح للحدثين الوجه واليدان وهما الكفان فقط، لأنه لما أراد إيصال الطهارة إلى المرفقين في طهارة الماء قال وأيديكم إلى المرافق، واكتفى تعالى عن الحدثين بتيمم واحد، ونفى تعالى الحرج في الدين عموما وفي الطهارة خصوصا فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وأقام الله طهارة التيمم مقام طهارة الماء عند وجود الشرط وهو الفقد للماء أو التضرر باستعماله، وهذا يقتضي أن حكمها حكمها من كل وجه، فما دام متطهرا بالتيمم ولم يحصل له ناقض صحيح فهو باق على طهارته، لا يبطل هذه الطهارة دخول وقت ولا خروجه، وإذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها وأعلى منها. وفي الآية الكريمة دليل أن الأحداث المذكورة ناقضة للوضوء، وهي الخارج من السبيلين ولمس النساء لشهوة، لأن اللمس حيث أضيف للنساء كان المراد به الذي لشهوة كقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وفي قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، دليل على أن الماء باق على طهوريته ولو تغير بالطاهرات، لأنه داخل في اسم الماء الذي لا يجوز العدول عنه إلى التيمم. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله وغيره بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية، على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه أنه نجس لظهور أثر هذه الأشياء فيه، فيتناوله تحريم الميتة والدم إلى آخرها، فيكون نجسا خبيثا، وإذا لم تغير أحد أوصافه أنه باق على طهوريته. وفي عموم قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، دليل على أن الأصل في الماء الطهورية، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. وقال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي جهته، فأوجب استقبال الجهة عند تعذر إصابة العين. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم للصلاة، فإن الزينة ما تدفع الشناعة والقبح في كشف العورة، وتمام أخذ الزينة حصول الجمال، ففيه أمر بالأمرين، بستر العورة وبتكميل اللباس كما هو مبين مفصل في السنة. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأبلغ ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية. وقد أمر الله بالقيام والركوع والسجود والقنوت الذي يدخل فيه السكوت، فقال تعالى: وقوموا لله قانتين، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. ففي هذا فضيلة هذه المذكورات وأنها أركان للصلاة. وسمى الله الصلاة إيمانا في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبلة، لأن الصلاة ميزان الإيمان. وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى صلاة العصر خصوصا في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأثنى على المحافظين عليها، وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وأركانها وجميع ما يلزم لها وعلى مكملاتها، وكذلك الأمر بإقامتها والثناء على المقيمين لها يدل على ذلك، والأمر بالمسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيها يدل على السعي في تكميل الصلاة وغيرها من العبادات. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية وتفويت وقتها والإخلال بشيء مما يجب فيها. وأما السهو فيها فلم يذمه الله، ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له سجدتين في آخر الصلاة، وأمر أمته بذلك عند وجود سببه. وذم تعالى المنافقين الذين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ففيه وجوب الطمأنينة في الصلاة وتكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، لأن العبد لا يسلم من هذا الذم إلا بهذا التكميل والإخلاص لله تعالى. وقد مدح تعالى الخشوع في جميع الأحوال وفي الصلاة خصوصا، وذلك بحضور القلب فيها وتدبر أقوالها وأفعالها، وتمام ذلك أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، ومن لوازم ذلك ترك الحركة في الصلاة وعدم الالتفات وإلزام النظر لمحل سجوده. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ففي هذا الأمر بقيام الليل وفضله، وأن أهله هم خيار الخلق. وأخبر في آخر المزمل أن الرسول وطائفة معه من المؤمنين قاموا بذلك التقدير، وأن الله يسر على الناس خصوصا أهل الأعذار من المرض والشغل، فإنهم يقرؤون ما تيسر منه، أي يصلون من الليل ما يهون عليهم ولا يشق. واستدل بقوله واركعوا مع الراكعين على وجوب الجماعة وركنية الركوع وفضله، وأنه تدرك به الركعة. واستدل بأمر الله بالجماعة في حال الخوف على وجوب الجماعة في حالة الأمن من باب أولى. وكذلك استدل بقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، ويا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، على وجوب النداء للصلوات الخمس والجمعة، وهو المتقرر عند المسلمين صفته، وعلى وجوب الجماعة للصلوات الخمس والجمعة، وعلى وجوبها في المساجد. وقد ذكر الله السجدات في القرآن وفي بعضها الأمر به، وذم من لم يسجد عند تلاوة الآيات، وإخباره بسجود المخلوقات، فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة استحبابا عند جمهور العلماء وأوجبه بعضهم. وسجد صلى الله عليه وسلم في صاد وقال سجدها داود توبة فنحن نسجدها شكرا لله، يدل على مشروعية سجود الشكر. وقال تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وفي الأخرى وأدبار السجود، يدل على صلاة الليل وخصوصا آخرة والذكر عقب الصلوات الخمس. وقال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فيها مشروعية قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في كل سفر طويل أو قصير لإطلاق الآية، فإذا اجتمع الخوف والسفر قصر عدد الصلاة الرباعية وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت به صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليها قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخرها، فإن كان سفر بلا خوف قصر العدد فقط، وهذا من فائدة التقييد بالخوف وذلك القصر المطلق. وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فيها فائدتان، إحداهما مشروعية الذكر عقب الصلوات المكتوبات عموما كما تكاثرت بذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، الثانية فيه مشروعية الذكر على وجه التأكيد بعد صلاة الخوف لحصول بعض الخلل فيها لأجل العذر، فكأن في ذكر الله جبرا لما فات العبد من ذكر ربه، لأن الصلاة إنما شرعت لإقامة ذكر الله، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وكذلك جميع العبادات شرعت لهذا الغرض الجليل، فينبغي للعبد إذا فعل العبادة على وجه فيه نقص أن يعوض عن ذلك ويجبره بكثرة ذكره لربه. وفي قوله تعالى وجعلوا بيوتكم قبلة، أي صلوا فيها خوفا من فرعون وملئه، دليل على جواز الصلاة في البيوت لعذر من الأعذار، إما خوف أو مرض أو غيرهما، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، بل في شرعنا من التسهيلات ما ليس في غيره. وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، استدل بها على جواز الصلاة على الراحلة في السفر قبل أي جهة توجه المصلي، وعلى صحة الصلاة إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأها، وعلى صحة صلاة العاجز عن الاستقبال للضرورة، وعلى نفل الماشي كالراكب في السفر. وقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعم أحكام المساجد كلها، فإنه أمر فيها بشيئين: برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها عن الأوساخ والأقذار والأنجاس الحسية والمعنوية، وتعمر العمارة اللائقة بها، ويذكر فيها اسمه بأنواع التعبد من صلاة وقراءة وتعلم علم نافع وتعليم وذكر لله تعالى. فكل ما قاله أهل العلم من أحكام المساجد وفصلوه فهو داخل في هذين الأمرين، فتبارك من جعل كلامه فيه الهدى والشفاء والنور. وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي فصل لربك وانحر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، استدل بعموم ذلك على صلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر وعلى صدقة الفطر، ولا ريب بدخول المذكورات في هذا العموم. وقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ثم أماته فأقبره فأواري سوءة أخي، دليل على صلاة الجنازة على المؤمنين والقيام على قبورهم للدعاء لهم وعلى تكفين الميت كله، لأنه جعل بدنه كله سوءة، وعلى حمله ودفنه على ما وردت به السنة.